في كتاب للمؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسائل، المسألة الأولى من هذه المسائل يذكرها المسألة الأولى. نعم، تعريف الاستدلال. تمام، ما هو تعريف الاستدلال عند الأصوليين؟ نعم تماما. لو قلت البحث عن الدليل لا كنت مصيبا ان شاء الله. البحث عن الدليل او قل طلب الدليل، فالعملية التي يقوم بها المجتهد من اجل البحث عن الدليل في مصادره هذه نسميها بماذا؟ بالاستدلال. اذا الاستدلال هو طلب الدليل، وطلب الدليل لا بد فيه من أمور. الأمر الأول مستدل، والأمر الثاني دليل، والأمر الثالث مدلول عليه. إذا كم عندنا في عملية الاستدلال؟ ثلاثة. الأمر الأول من هذه الثلاثة تفضل. المستدل، ماذا نقصد بالمستدل؟ المستدل. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث نعم الدليل. ماذا نقصد بالدليل؟ ماذا نقصد بالدليل؟ نعم النص. نقصد بالدليل النص أو ما يقوم مقام النص. نقصد بالدليل هنا هل الدليل الكلي أم الدليل الجزئي؟ هذا هو قصدنا في السؤال. نعم الدليل الجزئي. أنت فاهم المسألة، أن هذا المستدل يأخذ الدليل الكلية ويبحث به عن الدليل الجزئي للمسألة. الأمر الثالث مدلول عليه. إذن طلب الاستدلال يتطلب أمورا ثلاثة. الأول مستدل، الثاني دليل، الثالث مستدل عليه او قل مدلول عليه. طيب من ياتي لنا بمثال لهذا المعنى؟ مثال هذا المعنى من ياتي لنا بمثال لهذا المعنى؟ نعم نعم وجوب الصلاه. نعم وجوب فرضيه الصلاه. ايه وجوب الصلاة ما تشكو الوجوب الله يصلي. نعم ايه الدليل هو الامر الذي قام الله سبحانه وتعالى واقيم الصلاة. ايه المستدل وهو الباحث الاصولي بان صيغة الامر تدل على الوجوب. المدلول عليه وهو وجوب الصلاة. نعم وهو وجوب الصلاة. تمام، هذا قد ذكرناه الى فيما سبق. وهكذا كل الاحكام الشرعية، فالباحث يأخذ الدليل الكلية فيغوص به في النصوص ليأخذ منه أو ليأخذ به الدليل الجزئية، ثم يبني عليه الحكم الشرعي. تمام. المسألة الثانية مما سبق. المسألة الثانية مما سبق هو تعريف الدليل لغة واصطلاح. نعم، تعريف الدليل لغة واصطلاح. ما معنى الدليل في اللغة؟ تفضل. نعم أقول هو المرشد، يعني المرشد الذي يوصلك إلى مقصودك. أما في الاصطلاح شو ما يتوصل به إلى مقصود خبرين. نعم ما يتوصل به إلى مقصود خبرين بنظر صحيح. وخا إذا قلنا بنظر صحيح هذا صحيح. نعم، ما يتوصل به إلى مطلوب خبري بالنظر الصحيح، أو قل ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. هذا المطلوب الخبري سبق أن ذكرنا أنه نوعان. ما هما هذان النوعان؟ نعم، قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. متى يكون قطعيا؟ متى يكون قطعيا؟ ربما لا تفضل. إما أن يكون القرآن عندنا بعض فيما سبق للدليل القطع. نعم. إذا ثبتنا لدليل التواصل هو دليل قطع. نعم. ممكن أن نلخص ذلك فنقول دليل قطعيا فإن في الحكم تماما، وإذا كان ظنيا أيوة صحيح هذا. أما المسألة التي تليها في الذكر مما سبق تعريف الظن. نعم تعريف الظن. ما هو ضابط الظن عند الأصوليين؟ تفضل. نعم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب على ماذا يطلق الظن من الأمرين؟ من الأمرين يعني على ماذا يطلق الظن؟ تفضل. على الراجح منهما. على الراجح منهما مثاله، نريد له مثالا. مثاله تفضل. عدالة الراوي. عدالة الراوي. من عنده مثال آخر غير هذا المثال؟ نعم الراجح أن الأمر يفيد الوجوب. أي نعم أن الأمر يفيد الوجوب تماما. هذا نوع من الظن. الآن جوزنا في الأمرين ماذا؟ وجهين. ما هما؟ ولكن أحدهما عندنا أرجح. ما هو؟ النجوم. تمام هذا مثال واضح. نعم Thank you. أبواب أصول الفقه. ذكر المؤلف فيما سبق أبواب أصول الفقه إجمالا، فكم ذكر من باب؟ كم ذكر؟ 20 بابا. أولها أقسام الكلام، الثاني الأمر، أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع وكذلك الأخبار وكذلك نعم ثم أن يختصر أقسام الكلام من حيث ماذا؟ أقسام الكلام من حيث ما يتركب منه. طيب أقسام الكلام من حيث ما يتركب منه كم ذكر المؤلف من قسم؟ نعم 4 الأول من اسمين، الله الثاني اللي تركب من اسمين وفعل، الثالث نعم من فعل وحرف، والرابع تمام. طيب لكن ما ذكره المؤلف منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح؟ ما هو الصحيح مما ذكر؟ أولان صحيحان والآخران نعم. ما هما الأولان؟ نعم أن يتركب من اسمين أو من اسم وفعل. وما هما الضعيفان من أقسامه الأربعة؟ الحرف والاسم والفعل والحرف. لماذا كان هذان ضعيفين؟ لماذا كان هذين ضعيفا؟ نعم، لأن حد النحاة في الكلام لا يصدق عليهما، إذ الكلام لا يمكن أن يتركب من فعل وحرف أبدا، لا يمكن أن يتركب من فعل وحرف ولا أن يتركب من اسم وحرف، لا بد من وجود الاسم، عنصر الاسم لا بد من وجوده، ووجود الاسم وحده كاف، لكن لا يمكن أن يتركب من الفعل وحده ولا من الفعل والحرف. فإذا ما هو المقتضى الذي به صححنا القسمين الأولين وضعفنا القسمين الأخيرين؟ ما هو المقتضى؟ نعم، أو ما هو الدليل؟ أقول تماما. إذا الدليل عندنا هو دليل النحاة، ودليل النحاة مقدم في هذا الباب على غيرهم. لماذا كان دليلهم مقدما على غيرهم؟ يلا تمام، لأنهم أهل الصناعة، لأنهم أهل الصناعة في هذا الباب وهم المتخصصون وإليهم المرجع، ولذلك صححنا بمعاييرهم ما هو صحيح وضعفنا بمعاييرهم ما هو ضعيف. تمام. ثم بقيت او بقي نوع مما يتركب منه الكلام ذكرناه فيما سبق ان يذكر المؤلف ما هو. نعم. لا لا من هذه الانواع التي ذكر المؤلف يتركب منها الكلام. تمام. من اسمين وفعل وحرف. طيب. ثم المسألة الأخيرة من الدرس الماضي كانت تتعلق بتقسيم الكلام من جهة أخرى، لأن الكلام ينقسم عدة أقسام من جهات مختلفة، ينقسم من جهة تركيبه وينقسم من جهة كونه إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. والإنشاء أيضا ينقسم إلى أقسام. المؤلف في هذا الميدان كم قسمة ذكر الكلام؟ قد كم قسمة؟ أربعة. نعم. أكثر من أربعة. نعم. سبعة. إلى سبعة أقسام. هذا القسم الأول ما ذكر المؤلف؟ أن يكون خبر. الثاني أن يكون بالترتيب، أن يكون أمر لا بالترتيب أمر، ونهي و سبق خبر، أن يكون خبرا أو أمرا أو نهيا أو استخبارا أو تمنيا أو عرض أو قسم. نعم. سبعة أقسام ذكر المؤلف في هذا الباب. كم من قسم؟ سبعة أقسام. وقلنا بأن هذه الأقسام كثيرة وغير منضبطة، ولذلك رجعنا في هذا الباب إلى أهل البلاغة لأنها صناعتهم. رجعنا في هذا الباب إلى من؟ إلى أهل البلاغة لأنها صناعتهم. وقلنا بأن الكلام ينقسم في هذا الباب إلى كم؟ يلا. نعم. إلى قسمين رئيسين، القسم الأول والقسم الثاني الإنشاء. ثم الإنشاء ينقسم إلى قسمين هما طالبي وغير طالبي. تمام. هذه قسمة مضبوطة. الكلام في هذا الباب ينقسم إلى قسمين رئيسين، القسم الأول وهو الخبري. ما هو الأسلوب الخبري هنا؟ ما هو ضابطه؟ تفضل. نعم، نقول لذاته يكفي. تمام. أما الثاني، ثانيا ما هو الثاني؟ القسم الثاني تفضل. هو صدر وهو ما لا يحمل الصدق والكذب. ما لا يحتمل الصدق والكذب. ثم هذا الإنشاء ينقسم في حد ذاته إلى قسمين وهما طلبي وغير طلبي. ما هو ضابط الطلبي؟ إنشاء الطلبي شو ضابطه؟ الذي يطلب به شيء، يطلب به شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب، أو قل يطلب به حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. وأما الإنشاء غير الطلبي، وأما الإنشاء غير الطلبي. تمام. نعم. وإنما يقصد به إنشاء، إنشاء الخبر إنشاء. طيب هذا الذي يقصد الخبر كم فيه من أنواع؟ كم فيه من أنواع؟ ستة أنواع. النوع الأول. نعم. الأمر. الثاني. الثالث. نعم. الدعاء. الرابع الاستفهام. والخامس العرض. والسادس التحضير. والسابع التمني. إذن هي كم؟ ويمكن أن يزاد عليه أيضا النداء. أمر ونهي ودعاء ونداء تمنين استفهام أعطيت الهدى. إذا فيها هذه الأنواع فيها الأمر وفيه النهي وفيه الدعاء وفيه الاستفهام وفيه التمني وفيه العرض وفيه التحضير وفيه النداء. كل هذا داخل تحت قسم الإنشاء الطلبي تماما. هذا هو التقسيم الصحيح لهذا الباب تماما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. تمام. إذا تقدم تقسيم الكلام إلى قسمتين من وجهين، القسمة الأولى من حيث تركيبه، والقسمة الثانية من حيث دلالته. وهذه القسمة التي أشار إليها بقوله هنا: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ينقسم الكلام من وجه آخر. ما هو هذا الوجه؟ وهو كون دلالته حقيقية أو مجازية. ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الكلام حقيقة، والثاني أن يكون مجازا. وهذا التقسيم ليس متفقا عليه، لأن طالب العلم عندما يقرأ هذا الباب في كتب البلاغة يظن بل يعتقد ويجزم أن هذا التقسيم لا خلاف فيه، يعتقد أن هذا التقسيم لا خلاف فيه، لأن كتب البلاغة لا تعرج عن الخلاف الموجود فيه، مع أن هذا التقسيم لم يكن على أحد الصحابة ولا على أحد التابعين، وإنما نشأ في عصر إتباع التابعين، وليس من التقسيم المتفق عليه، لأن مسألة المجاز فيها خلاف طويل عند العلماء. منهم من أنكر المجاز في الكلام العربي إطلاقا، قال لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الشعر ولا في النثر، ليس في اللغة العربية في مجاز. ومنهم من أنكره في الكتاب والسنة وأثبته في غيرهما، بشرط أن تكون السنة منقولة بألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من قال كل اللغة مجاز، كل اللغة مجاز، وعلى رأس هؤلاء من الجن، ويقول كل ما تتكلموا به فهو مجاز، وهذا بلا شك خطأ. ويقول إذا قلت رأيت محمدا، قل لا يمكنك أن ترى محمدا كله، إنما رأيت الجهة التي تليك، الجهات الأخرى لن تراها. فعنده كل الكلام مجاز. أكلت خبزا، أنا ما أكلت خبزا، أكلت بعض الخبز، شربت ماء، شربت مياه الدنيا كلها، شربت بعض الماء، يعني كل كلام يحمله على المجاز. هذا من الأخطاء الفادحة. أما الذين فصلوا قالوا ما جاء في القرآن والسنة لا يمكن أن يكون فيه مجاز. قال لماذا؟ قال لأن المجاز من علامته أنه يقبل النفي، ولا شيء من كتاب السنة يقبل النفي، لأنه لو جوزنا أن هناك شيء من الكتاب السنة يقبل النفي لقلنا بأن في كلام الله وكلام رسوله لنا ما ليس بمفيد. وهذا إفك عظيم، هذا إفك عظيم. وهناك من أنكر المجاز إطلاقا، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، له كتاب في هذا الباب اسمه مختصر القواعد المرسلة، أبطل فيه المجاز من 50 وجه. والمقصود هنا أن مسألة انقسام المجاز إلى قسمين، انقسام الكلام إلى قسمين، مجاز الحقيقة ليس متفقا عليه. لنسير الآن على كلام مؤلف. نقول الكلام ينقسم من جهة دلالته، هل هي حقيقية أم مجازية، إلى قسمين: حقيقي ومجاز. أما الكلام الحقيقي فهو اللفظ المستعمل في معناه الأصلي، هذا هو ضابط المجاز الحقيقي، ضابط الحقيقة. إذا قلنا الكلام ينقسم إلى قسمين: حقيقي ومجازي. ما ضابط الحقيقي؟ هو المستعمل في معناه الأصلي، في معناه الأصلي اللغوي. وضابط المجاز هو ما استعمل في غير معناه الأصلي. وعلى هذا التعريف ليس عندنا في الحقيقة إلا نوع واحد، وليس عندنا في المجاز إلا نوع واحد. أما على تعريف آخر فهو أن الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما استعمل في معناه الأصلي اللغوي، فهذه نسميها حقيقة لغوية. والثاني ما استعمل في حقيقة المتكلم به، في حقيقة مراد المتكلم به. ومراد المتكلم هنا، والمتكلم هنا قد يكون شرعيا، وقد يكون متكلم من الشرع، وقد يكون من العرف. وعليه فتكون عندنا في الحقيقة كم؟ ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية هي مستعملة في معناه الأصلي اللغوي، والشرعية مستعملة في معناه الشرعي، واللغة والعرفية مستعملة في معناه العرفي. مثال الحقيقة اللغوية: إطلاق أسد على الحيوان المفترس، وإطلاق البحر على حقيقته. هذا ماذا نسمي هذه؟ حقيقة لغوية. ومثال الحقيقة الشرعية: إطلاق الزكاة على الجزء المخرج من المال، هذه حقيقة شرعية لأنها مفهومة عن طريق الشرع، ولأن إطلاقها الحقيقي هو في باب ماذا؟ في باب الشرع. وكذلك الصلاة عندما نطلقها على الهيئة المعلوم، وكذلك الصيام عندما نطلقه على الإمساك المعلوم. يعني هذه كلها حقائق شرعية. تمام. مثال الحقيقة العرفية: الفاعل عند النحاة. ما هو الفاعل عند النحاة؟ اسم المفعول المذكور قبله مثل الصحيح، الحديث الصحيح عند المحدثين، وهو ما اتصل اسناده امام، رواه العدل الضابط، وعن العدل الضابط اتصل بالنون يشل. هذه حقائق كلها عرفية، والعرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا. هذه الأمثلة التي ذكرنا من أي نوعين؟ من نوع خاص. لماذا؟ لأنه تعين ناقل، وإذا يتعين ناقل فهو عام. إذا الحقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. كما استعملت في المجال اللغوي استعمل من الكلمات في حقيقته في المجال اللغوي سميناه، وما استعمل من الكلمات في حقيقته في المجال الشرعي سميناه، وما استعمل في حقيقته من الكلمات في المجال العقلي سميناه عرفيا. تماما. والمجاز ايضا ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثه: عندنا المجاز اللغوي، والمجاز الشرعي، والمجاز ضابط المجاز ما هو؟ استعمل في غير معناه الاصلي في غير معناه الاصلي، فان زدنا عند المتكلم صار شاملا له للاقسام الثلاثه. في غير معناه الاصلي عند المتكلم ان كان من اللغه المجاز لغه، وان كان من الشرع، وان كان من العرف. مثال المجاز اللغوي، مثال المجاز اللغوي، نعم، اطلاق الاسد على الرجل الشجاع. مثال المجاز الشرعي، الله، مثال المجاز الشرعي، تفضل. نعم، المجاز الشرعي، نريد المجاز الشرعي. نعم، اطلاق الصلاة على الدعاء، لان الصلاة اذا اطلقناها واردنا بها ان هي معروفة فهي حقيقة شرعية، ولكن إذا أطلقناها في الشرع وأردنا بها الدعاء ماذا تسمى؟ تسمى مجازا في الشرع. نعم؟ نعم. طيب، وكذلك المجاز العرفي، المجاز العرفي مثاله، ما المجاز العرفي؟ نعم؟ نعم، نريد العرفي خاص. نريد العرفي، المجاز العرفي الخاص. يعني هو كثير. إطلاق الفاعل على المقام بالمكان. نعم. إطلاق الفاعل. نعم. أو قل إطلاق الفعل وإرادة الحدث. وإرادة مطلق الحدث. يعني. أو إطلاق الصحيح في باب الاصطلاح على ماذا؟ على أنه ضد المريض، ضد الدقيق. فهمنا هذا الموضوع. إذن عندنا الكلام ينقسم باعتبار دلالته الحقيقية أو المجازية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول إلى أقسام، إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول والثاني، والحقيقة تنقسم إلى أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار المتكلم بها، باعتبار المتكلم بها. فقد يكون لغويا، وقد يكون من الشرع، وقد يكون من العرف. وايضا ينقسم المجاز باعتبار المتكلم به الى اقسام ثلاثه، فقد يكون من اللغه، وقد يكون من الشرع، وقد يكون من العرف. فهمنا هذا الكلام، هذا معنى قوله. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز. فالحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا التعريف هل يتناول الحقيقه من حيث هي ام يتناول قسما واحدا من الحقيقه؟ ما تقولون؟ فقط هذا التعريف يتناول الحقيقه اللغويه فقط. فاذا اردناه ان يكون شاملا ماذا نزيد فيه؟ عند المتكلم، عندما نقول عند المتكلم يصير شامل الانواع الثلاثه. وقيل ما استعمل في مصدر عليه من المخاطبه. تماما، هنا هذا التعريف الثاني يكون شامل. إذن يكون المؤلف قد عرف الحقيقة بتعريفين. التعريف الأول وهو الحقيقة اللغوية فقط، والتعريف الثاني الحقيقة من حيث هي لغوية كانت أو شرعية أو عرفية. أي التعريفين أصح؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. لماذا؟ لأنه المطابق للواقع. نقول لماذا؟ لأنه المطابق للواقع، لأن عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. إذن التعريف المطابق للواقع هو الأخير، لأن الأول الغير شامل، إذ لا يندرج تحته إلا نوع واحد والحقيقة اللغوية. قال والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. انتهينا من القسم الأول وهو الحقيقة. الآن انتقل بنا المؤلف إلى القسم الثاني وهو المجاز. المجاز هو من جاز يجوز إذا تعدى. جاز المكان يجوز إذا تعدى. وأصله المجهول وتحركت نور فتح مقبرة وتسألك بطار المجاز. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح هو تمام، هو كل لفظ استعمل في غير موضعه فإن قلنا في غير موضعه وسكتنا ولم نزد شيئا كان مجاز لغوي. وإن أردنا أن يكون شامل أنواع ثلاثة زدنا عند المتكلم ليشمل المجاز اللغوية والمجاز الصلاحية والمجاز نعم. ثم قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. استدرك المؤلف على ما سبق ليبين أن التعريف الثاني هو أولى بالأخذ والاعتبار. فقالوا الحقيقة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية وإما أن تكون عرفية. ثم قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز عند البلاغيين أنواع وأقسام. ينقسم المجاز عند البلاغيين إلى قسمين رئيسين وهما المجاز المفرد والمجاز المركب. هذه واحدة. ثم ينقسم المجاز المفرد إلى مجاز تكون علاقته المشابهة ومجاز تكون علاقته غير مشابهة. المجاز الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة، والذي علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا. هذا المجاز المفرد. وكذلك حقيقة المجاز المركب أيضا ينقسم إلى قسمين، فيه المجاز المفرد، فيه المجاز المرسل، والمجاز الذي يسمى بالاستعارة. والضابط هو ما سبق، يعني ما كانت علاقة المشابهة والاستعارة، ما كانت علاقته غير فهو تمام. إذا فهمنا المجاز ينقسم باعتبار إفراده وتركيبه إلى قسمين، مفرد ومركب. المفرد ما هو؟ هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له اصطلاحي بخاص. المركب هو الكلام المركب المستعمل في غير ما وضع له. ثم إن كانت العلاقة المشابهة سميناه استعارة، وإن كانت علاقة غير مشابهة سميناه مجازا مرسلا. طيب إذا قلت رأيت أسدا على المنبر يخطب، هذا المجاز لماذا نسميه؟ مجاز مفرد؟ لا، استعارة، لأن علاقته، لأنني شبهت الخطيبة بالأسد في الشجاعة والإقدام. والكلمة هنا مفردة وليست مركبة. تمام. أما قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فمن أي أنواع؟ المجاز المرسل، لأن علاقته الجزئية والكلية. تمام. عندنا المجاز قلنا ينقسم من جهة أخرى إلى أقسام، منه المجاز بالحذف ومنه المجاز بالزيادة ومنه ما يسمى عنده بالمجاز العقلي. هذه كلها أقسام معروفة في باب البلاغة، فهم الذين يتعرضون للتصريح. أما مقصود المؤلف فهو المرور عليها لتعريف الطالب بها. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقصان، وإما أن يكون استعارة، وإما أن يكون نقل. أما المجاز الذي يكون بالزيادة فقد مثلوا له بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. والحقيقة أنه لا زيادة في الآية الكريمة، وأن الكاف التي ادعوا زيادتها ليست زائدة، لأن ما هو ضابط الزيادة؟ زائدة. ما هو ضابط الزيادة؟ ضابط نعم هو الذي لا فائدة فيه، بمعنى أن حذفه وعدمه على حد سواء. لكن الكاف في الآية لو حذفته هل يؤثر على المعنى أم لا؟ يؤثر، لأنه جيء به لتأكيد النفي، فلو حذف لحذف معه المعنى، ما معنى؟ تأكيد النفي. ولذلك نقول الآية ليس فيها زيادة. أما المجاز بالحذف فقد مستر له بقول الله تعالى: واسأل القرية. وقدروا هذا المحذوف لأهل، قالوا لأن السؤال لا يتوجه إلى القرية لأنها عبارة عن أبنية وأحجار، فكيف يتوجه السؤال إلى الأبنية الجامدة؟ ولكن يقال أيضا في مثل هذا، يقال أيضا في مثل هذا بأن المقدر هنا معروف، معلوم المقدر هنا معلوم، لأن السؤال لا يتوجه إلى القرية وإنما يتوجه إلى ساكن وأهل القرية، وهذا معلوم من الكلام. والمقصود أن عندهم مجاز، وقرينته هنا عقلية. قرينة المجاز عندهم هي ما هي؟ عقلية، لأنه لا يعقل أن يتوجه السؤال إلى القرية وإنما يتوجه إلى ساكنها. قال: والمجاز بالنقصان مثل وسائل القرية. نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. هذا يسمى عندهم المجاز بالنقل، لأن الغائط في أصله يطلق على المكان المنخفض من الأرض، لأن العرب لم تكن عندها كنف ولا مراحض في بيوتها، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا الحاجة خرجوا من مكان منخفض من الأرض ليتستروا على الناس، فقضوا هناك حاجزا، ثم أطلقوا على ما يخرج من الإنسان، أطلقوا عليه لفظ الغائط. لماذا؟ احتشاما، لأن العرب كان فيهم أدب، أدب جم، ومن كانوا يكنون كثيرا. فإذا المراد بالغائط هنا هو ما يخرج من الإنسان، فهو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، لأن الغائط هو المكان المنخفض الذي ينزل فيه ما يخرج من الإنسان، وما يخرج من الإنسان هو الحال. فهذا يسمى عندهم بالمجاز، بالمجاز بالنقل، أو قل بالمجاز المرسل. قال: والمجاز بالاستعارة. والمجاز بالاستعارة، فقد استدل المؤلف بقوله: جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وهذه الاستعارة يسمى عندهم بالاستعارة المتنية، يعني الاستعارة على قسمين: إما تصريحية وإما متنية. كيف نجري الاستعارة على الآية الكريمة؟ نقول: شبه الجدار بذي إرادة وشعور، أي بإنسان له إرادة وله شعور، ثم حدث الإنسان وأثبت له شيء من لوازمه، وهو إيش؟ وهو الإرادة. فصارت الاستعارة مكنية، لأن الاستعارة بالكناية هي أن يحدث المشبه به ويؤتى بشيء من لوازمه. إذا الاستعارة هنا من نوع المكنية، وأما الاستعارة التصريحية فقد سبق مثاله، وهو: رأيت أسدا على المنبر. قال مساعدا مستجدا. قبل إلى أن نحضر الجواب على أسئلة ما تقرر، ولعل ما تقرر هنا يكون جديدا بالنسبة لبعضكم، يكون جديدا لأنه ما سبق لنا أن درس البلاغة، فلربما يحدث في أذهانكم شويشا. لا، نحضر الجواب إن شاء الله تعالى. أحضر الجواب للمجاز والحقيقة وأقسام الحقيقة وأقسام المجاز وأمثلة الحقيقة وأمثلة المجاز.